بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلنا في الحديث في المحور الرابع من محاور هذه الدورة إلى الشبهات وبعض الأخطاء أو الإطلاقات التي يقع فيها بعض الناس فيدخلون من خلالها بوابة التكفير. ومن هذه الشبهات عدم التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. فمن المعلوم أنه ورد عن سلفنا الصالح كثير من الإطلاقات بالتكفير والتفسيق وغير ذلك، مما يطلق تارة على فرقة بكاملها، أو على فعل أن من فعله فهو كافر، أو على قول أن من قاله فهو كافر، وإنما يقصد بذلك التنفير من هذا الأمر والتحذير من خطره، وأنه هو أن هذا الفعل بذاته أو القول بذاته مما يكفر به. لكن ليس معنى ذلك أن كل من وقع فيه دون تحقق الشروط الماضية ودون انتفاء الموانع يكون كافرا به، كما أنه ليس تكفير فرقة من الفرق مقتضياً لكفر كل من انتسب إليها أو كل من وافقها ولو في جزئية واحدة. فهذا الباب لا بد من سده. فقد أطلق كثير من سلفنا الصالح التكفير على فرق بكاملها، ومع ذلك ما أجروا التكفير على أفراد هذه الفرق. وكذلك أطلقوا التكفير في أقوال مقولات مخصوصة أو أفعال مخصوصة، ولم ينزلوا ذلك على الأفراد بالكلية. فعدد من الأئمة أطلقوا تكفير الجهمية مثلا، لكن لا يقصدون بذلك كل من انتسب إلى هذه الفرقة أو وافقها أو كل من قال بقولها، لأنهم كانوا يترحمون على كثير منهم ويصلون على جنائزهم ويدعون لهم، ولو كانوا يعتقدونهم كفارا لما جاز لهم ذلك. وكذلك من المقولات التي كفروا قائلها القول بخلق القرآن، وقد شاعت هذه المقولة في أيام المأمون واستمر عليها الناس طيلة خلافة المأمون والمعتصم والواثق إلى آخر خلافة الواثق. ومع ذلك فكان الذين يطلقون القول بالتكفير فيها يدعون إلى الأئمة ويترحمون عليهم ويصلون عليهم. قال الإمام أحمد: لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة مستجابة لصرفتها لأمير المؤمنين الخليفة، لأن هدايته هداية للناس وصلاح لهم. وكان يترحم على المأمون الذي سجنه وضربه وآذاه، بل إنه رحمه الله كان يقول: ما جلدت بسوط إلا سامحت أصحابه لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد خلفاء بني العباس. وكذلك فإن الأئمة الذين كانوا معاصرين له من الذين أطلقوا تكفير كل من قال بخلق القرآن لم ينزلوا ذلك على الأفراد، فلم يخرجوا على الخليفة ولم يستبيحوا دمه ولم يستبيحوا الدعاء عليه مع كل ما حصل. والخليفة لذاك قطعا عالم وليس جاهلا، وهو السلطة العليا، فليست الخلافة لذاك شكلية. فنحن نعلم أن كثيرا من أنظمة العالم وبالأخص في العصور المتأخرة لا تكون مستقلة بقرارها وحكمها، بل تكون تابعة لغيرها من القوى العظمى التي تكرهها على كثير من الأمور وتجبرها عليها، ولا تكون هي صاحبة سيادة وقرار، بخلاف دولة العباسيين إذ ذاك فما زالت في أوجها وقوتها، ولم يحصل الضعف فيها إلا في عهد أولاد المتوكل، فقد تمالأ كبيرهم على قتل أبيه مع الأتراك، فكان ذلك أول شرخ في الدولة وضعف لها. ومنذ قتل المتوكل بدأت الدولة تضعف، ومع ذلك فقد حصل فيها قوة في بعض خلفائها وفي بعض أيامها، لكن قوتها الكبيرة إنما كانت في ما قبل المتوكل. والمأمون كان من أعلم علماء بني العباس، من أعلم خلفاء بني العباس وأكثرهم ثقافة، فلم يكن مكرها ولم يكن جاهلا. ولكن الأئمة فرقوا بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فلم ينزلوا عليه هذه الأحكام التي أطلقوها. فنجد كثيرا من المتسرعين إذا فهموا من أي إنسان الانتساب إلى أي فرقة من الفرق التي سمعوا فيها تكفيرا ولو كان هو لا يقر بالانتساب لتلك الفرقة، لكن قال قولا يشبه أقوالها أو فعل فعلا يشبه أفعالها نسبوه لتلك الفرقة، ثم نزلوا عليه التكفير المطلق الذي أطلق على تلك الفرقة كأن شخصه يمثل الفرقة بكاملها. وهنا لا بد من الانتباه إلى أن الوجودات أربعة، فكل ما هي تكون موجودة في الذهن أي يفكر فيها الإنسان، فهذا الوجود يسمى الوجود الجناني أي وجود الماهية في الذهن، لكنه لا يستلزم الوجود الخارجية، قد تكون موجودة في الخارج ترى وتسمع وقد لا تكون كذلك، فهذا الوجود الجناني لا يمثل شيئا من الواقع، ولذلك يمكن أن يتمثل في ذهنك المستحيل فتفكر فيه، هذا النوع من الوجود الذي هو الوجود الجناني. ثم بعده النوع الثاني من الوجود هو الوجود الخارجي، وهو وجود العيان، أن يكون الشيء موجودا في العيان فيكون مرئيا أو مسموعا أو مبصرا أو ملموسا أو مشموما، هذا الوجود الخارجي الذي يسمى وجود العيان. والنوع الثالث من أنواع الوجود هو الوجود باللسان أي أن ينطق به، والنوع الرابع هو الوجود بالبنان أي أن يكتب اسمه. فمثلا الكتابة، مثلا أيكم ليس له ولد، أنت مثلا مختار، لو تصورنا أن لك ولدا الآن اسمه فلان، فهذا الولد ليس له وجود خارجي لكن له وجود في الذهن، فإذا سميناه فلانا ونطقنا به فيكون هذا وجودا باللسان، وإذا كتبنا اسمه فهذا وجود بالبنان، وإذا ولد ووجد وتسمى بهذا الاسم كان وجودا خارجيا أي الوجود بالعيان. فالحقائق المطلقة توجد وجودا ذهنيا فيمكن الحكم عليها حينئذ حكما ذهنيا عاما دون تنزيله على كل أفرادها في الوجود الخارجي. فأنت تتكلم عن أمر ما بالاستحالة كاجتماع الضدين مثلا، فهذا من أشد المعدومات نكارة ومن أشدها استحالة، فالضدان لا يجتمعان أبدا، لكن هذا التصور هو تصور ذهني، فإذا جئت إلى الخارجي فتصورت مثلا الخلافين ضدين أو تصورت المثلين ضدين وأردت أن تنزل عليهما هذا الوجود الذهني بكل تفاصيله فإن هذا سيكون خطأ فادحا. فلذلك لا بد من الانتباه للتفريق بين الأمرين، فهذا التفريق بين الوجودات ينفعكم في كثير من الأمور، منها ما يتعلق بأصول الفقه، مثلا الكلام على الأمر هل يقتضي الصحة أو هل يقتضي الوجوب أو هل يقتضي الفورية أو هل يقتضي التكرار، هذه الأمور كلها تنتفعون فيها بمعرفتكم للتفريق بين الأمر المطلق الذي وجوده ذهني فقط، وبين الأمر المخصوص الذي هو مقيد بالجزم أو بعدم الجزم ووجوده وجود بناني أو لساني، وقد يكون وجودا خارجيا إذا نزل الوحي بأمر بأن تفعل كذا أو أن تترك كذا لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا الأمر له وجود خارجي وله وجود ذهني وله وجود لساني وله وجود بناني. لكن قبل أن تنزل قواعد الأمر وما درست فيها على هذه الآية بخصوصها، فإن الأمر في ذهنك وجوده ذهني فقط، فإذا درست مثلا أن الأمر يقتضي الوجوب وأنه يقتضي الصحة وأردت أن تنزل ذلك على هذه الآية لينفق ذو ساعة من ساعته مثلا أو أي آية فيها أمر، فأردت أن تنزل عليها كل ما تصورته عن الأمر وهو في ذهنك، فسيقع خطأ كبير جدا في هذه التصورات، لأنك لو فعلت فمعناه أن كل كلمة فيها فعل تقتضي الوجوب وتقتضي الصحة وتقتضي الآخر، ولذلك سيقع لك الإشكال في قول الله تعالى ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه صيغة أمري، ويقع لك الإشكال في قوله قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوره، ويقع لك الإشكال في قوله ذق إنك من أصحاب جهنم، وهكذا في كل أمر مصروف عن ما كان عليه في حقيقته، وصوارف الأمر عن الحقيقة كثيرة 33 صارفا تقريبا التي تصرف الأمر عن حقيقته. وهكذا في جزئيات كثيرة من جزئيات الشريعة يفرق فيها بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. فلذلك كثير من المتسرعين يتصورون الفرق موصوفة بكل ما ورد فيها من التحذير والتنفير والتكفير والتفسيق والتبديع، ثم ينزلونها في شخص واحد، في إنسان أنه هو الذي يمثل هذه الفرقة، فيلزمونه بكل ما روي عن تلك الفرقة وكل ما قاله فرد من أفرادها، هذا غلط كبير في التصور. بل إن بعض أهل العلم وبالأخص من المعاصرين في رسائل الدكتوراه وغيرها يكتبون كتابا عن فرقة معينة فيبحثون ويبقرون في كل قول قال به فرد ينتسب لمذهب أو ينتسب لفرقة أو ينتسب لطريقة نسبوه إلى كل تلك الفرقة، وبذلك يقع التنفير من بعض الفرق التي هي من فيها تجمع الغث والسمين وفيها الصالحون والفاسدون، فيكون التنفير من جميعها ويختل ميزان العدل المأمور به شرعا الذي دلت النصوص كثيرة المتواترة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بلزومه. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، وغير ذلك من النصوص التي فيها الأمر بالعدل. فتجد الإنسان مثلا يريد تحذيرا من الرأي، والرأي له وجود ذهني فيجمع كل ما قيل في الرأي، القول في القرآن بالرأي، تفسير القرآن بالرأي، القول في الأحكام بالرأي، الاستحسان بالرأي وغير ذلك، فيجمعها ثم يبحث من الرأي فينزله مثلا على الإمام أبي حنيفة وعلى المذهب الحنفي ويرى أنهم التزموا كل ما ورد في الرأي. هذا غلط، ليس هذا التصور صحيح. وكذلك فيما يتعلق بالمذاهب العقدية، مثلا يرى كثير من الناس ينتسبون لأبي منصور الماتريدي أو لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، فيبحث عن كل ما قال به أي إنسان ينتسب لهذا المذهب فيراه مذهبا لهذا المذهب ويصف به كل المنتسبين إليه، فيقع في أخطار كبيرة جدا، لأنه يأخذ أقوال قال بها المتأخرون بعد 1000 سنة فينسبها لإمام مات عاش مثلا في القرن 3 الهجري ولم يتصورها ولم تخطر على ذهنه قط، أو ينسبها لأئمة الدين الكبار الذين ما لديه حديث مروي إلا عن طريقهم أو ما يمكن أن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقهم، كالحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وكالحافظ محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، أو الحافظ أبي بكر البيهقي، أو الحافظ أحمد بن البيع بعبد الله الحاكم، أو الحافظ أبي حاتم بن حبان البستي، أو غيرهم من الأئمة الكبار، فينسب إليهم أقوالا قالها بعض المنتسبين لمذهب انتسبوا إليه بعد 1000 سنة ولم تخطر على خاطرهم ولم يقولوا بها ولم يلتزموها ولم يدل عليها أي شيء في كلامهم. وهكذا فأبو الحسن الأشعري كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية انتسب له طوائف من الناس، منهم من كانت موافقته له قليلة جدا، ومنهم من كانت موافقته له كثيرة، ومنهم من التزم بما قال وهم قليل جدا، ومنهم من زاد عليه فأحسن كأبي بكر الباقلاني، ومنهم من زاد عليه فأساء كالفخر الرازي مثلا، وهكذا. ونظير هذا أيضا قله عن أبي منصور الماتريدي وقله عن المذاهب كلها. ويقع التعصب بين أهل السنة ولا يفرح به إلا أهل البدعة، لأن أهل البدعة لو بقوا في معسكر وحدهم وبقي أهل السنة متماسكين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يزل الأشاعرة والحنابلة يدا واحدة حتى كانت فتلة القشيري ببغداد. والله يعلم إني من أشد الناس حرصا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، على جمع الكلمة وإتلافها، فقد كان شيخ الإسلام من أشد الناس حرصا على ذلك، لكن لما حصلت فتنة القشيري نهاية القرن 4 الهجري دخل من خلالها البغضاء والشحناء وأصبحت المشكلة تتفاقم وتزداد، وكل طائفة تذم الأخرى بكل ما تقدر عليه وتصل إليه وتنفر منها، ولم ينتفع بهذا إلا أهل البدع، فأهل البدع هم الذين يدخلون تحت عباءة أي طائفة من هذه الطوائف أو يتلبسون بلبوسها أو على الأقل يفرحون بخلافها مع غيرها، وهذا خطر عظيم. فلذلك لا بد من التنبه لهذا الأمر وهو التفريق بين المعين وبين الفعل أو القول. وقد سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لمناظره هذا القول الذي قلته لو قلته أنا لكفرت، ولكنك أنت لا تكفر به، أنك لا تعرف لوازمه ومآلاته ولم تخطر على بالك ولم تلتزمها. كذلك من هذه الأخطاء الكبيرة زعم أن كل من لم يكفر الكافر فهو كافر بالإطلاق، فالكافر من لم يعلم بوجوده أصلا هل هو كافر؟ إذا لم تعلم بوجوده فكيف تكفره؟ ليس يجب على المسلم أن يتعلم كل الكافرين حتى يتعلم أنهم كفار. فإذا المقصود هنا أن من لم يكفر بما يخرج من الإسلام فهو كافر، هذا صحيح. من لم يكفر بالطاغوت، الطاغوت هو ضد الإيمان، فمن لم يكفر بالطاغوت فهو كافر، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا الكفر بالطاغوت واجب، لكن ليس معنى هذا أن تنزل الطاغوت أيضا في أشخاص بأعيانهم فتحكم أن هذا طاغوت وهذا طاغوت. وهذا التصور جعل كثيرا من الناس يتصور أنه وجد نصوصا فيها ذكر الطاغوت فبحث عن الطاغوت أين هو، فكثير منهم أتعبهم البحث عن الطاغوت ثم ألصقوه وجدوا مظلة واحدة هي الحكام، فقالوا كل الحكام طاغوت، فيجب الكفر بهم جميعا ويجب أيضا تكفيرهم. فالطاغوت نعم يجب الكفر به، لكن لا يجب تكفيره بذاته، لأنه قد لا يكون شيئا موجودا، قد لا يكون قائما بذاته، بل الطاغوت قد يكون أمرا معنويا ليس أمرا حسيا. الطاغوت هو ما يضاد الإيمان. وابن القيم رحمه الله ذكر بدعا منكرة كبيرة في زمانه فسماها الطواغيت الأربع، وهذه أمور معنوية وليست أمورا حسية. نحن نعلم أن الطاغوت قد يكون حسا كالأصنام مثلا، فهي من الطاغوت الحسي وعبد الطاغوت، فهذا الطاغوت الحسي هو الأصنام. وقد يصل الإنسان إلى الطغيان أي الاتصاف بالطغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيخالف أمر الله ويرد منهجه ويكون عدوا لله فيكون طاغوتا من هذا الوجه، فيجب حينئذ البراءة منه والكفر به. لكن بالنسبة لتكفيره هذا حكم إنما يختص به من كان أهل الحكم، وليس كل مسلم يجب إصداره للأحكام، فالأحكام تختص بمن هو قادر عليها، ومن ليس قادرا عليها ولا لديه وسائل إثباتها وكانت فرضا كفائيا في حقه كيف يتجاسر على ذلك؟ وما نظير هذا إلا من سمع وهو هنا مثلا بأن شخصا في مسلما في جنوب الفلبين قد غرق في البحر، فقال يجب علي إنقاذه، أليس فرض كفاية على المسلمين إنقاذه؟ فرض كفاية، لكن ما يتعين على من عنده ومن حوله ومن يستطيع الوصول إليه، ولا يلزم الآخرين جميعا. وهذه القاعدة وهي من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله تنافي بعض القواعد التي سقناها من قبل، فقد ذكرنا أنه لا تكفير إلا بنص، لأننا لا نعلم الإيمان والكفر إلا من خلال الوحي، لا يمكن أن نعرف أن هذا إيمان وأن هذا كفر إلا من خلال الوحي، ولم يرد وحي بذلك. كذلك ذكرنا أن التكفير لدى أهل العلم بالسنة إنما يكون في ما اتفق على التكفير به، فما كان الخلاف فيه قائما في التكفير به لا تنزل أحكام الكفر على صاحبه، وإن كان بعض أهل العلم يعتقد أن هذا كفر وأن هذا، لكن لا تنزل أحكام التكفير به لأنها تدرأ بالشبهة، لا يقتل صاحبه به ولا تتزع منه زوجته ولا إلى آخره. كذلك ما ذكرناه الآن من التفريق بين الإطلاق والتعيين في التكفير حاصل أيضا في هذه القاعدة، فإذا أطلق بعض الأئمة وقد فعلوا أن من لم يكفر الكافر فهو كافر فيقصدون الكافر المعين، ويقصدون أن من لم يكفره معناه من والاه، ومن لم من شك في تكفيره بهذه المقالة، مثلا كافر أعلن على الناس كفرا بواحا يهودي أو نصراني أو كان مسلما فارتد عن الإسلام، فجاء إنسان فقال لا أدري هل هو كافر أم غير كافر، هذا فعلا كافر من لم يكفر اليهودي والنصراني والمشرك ومن أعلن الكفر بذاته أمامه عرف أنه أعلنه فقال لا أدري هل أنت كافر أو مسلم، ويناقشه بين يديه، هذا قطعا كافر لأنه لم يعرف الكفر والإيمان ولم يميز بينهم. فهذا الذي يحمل عليه أقوال الأئمة في أن من لم يكفر الكافر فهو كافر معناه كافر المعين، وليس معناه من لم تعرفه من الكفار أصلا، لأن من لم تعرفه لا يمكن أن تكفره ولا أن تحكم أيضا بإسلامه، كل من لا تعرفه فأنت بمنع عنه. كذلك من هذه الشبهات الكبرى قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم قال بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآيات ليس بينها تعارض قطعا، في القرآن يصدق بعضه بعضا ويفسره، ولا يمكن أن تكون متناقضة متعارضة. فلذلك إذا أثبت وصف من هذه الأوصاف بثبوته في الآية فالوصفان الآخران مثبتان أيضا بثبوتهما في الآيتين الأخريين، ويجب الإيمان بالآية الأولى والثانية والثالثة. فليس الإيمان هنا والتحكيم لإحدى الآيات الثلاث دون البقية، بل لا بد من الإيمان بالقرآن كله، وهذا يقتضي إيمانا بأن هذه الصفات الثلاثة حاصلة في كل من لم يحكم بما أنزل الله. فإذا كان من لم يحكم بما أنزل الله متصفا بأنه من الكافرين ومتصفا بأنه من الظالمين ومتصفا بأنه من الفاسقين، فحينئذ يبقى الحمل حمل الكفر على الظلم أو على الفسق فيكون في حق بعضهم، وحمل الظلم على الكفر وحمل الظلم والفسق على الكفر فيكون في حق بعضهم، وحمل الكفر والظلم على الفسق فيكون في حق بعضهم، فيقع التنوع حينئذ ويكون تكون الآيات بعضها يفسر بعضا ويصدقه، ولا يقع بينها تناقض ولا تضارب، ولا يؤخذ بعضها دون بعض ولا يستل دونه. ومن المعلوم أن الآيات فيها من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون، من لم يحكم. والناس ثلاثة أقسام: من حكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بشيء لا بما أنزل الله ولا بغيره، ومن حكم بغير ما أنزل الله. إذن هذا ثلاثة أقسام. أنتم الآن مثلا في أي الأقسام الثلاثة؟ أنتم لم تحكموا بشيء. إذن لو أخذنا الإطلاق فقلنا كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر لدخلتم، لأنكم لم تحكموا. واضح الكلام؟ إذن الأقسام قطعا ثلاثة بتقسيم العقل: من لم يحكم أصلا، ومن حكم فحكم بما أنزل الله، ومن حكم فحكم بغير ما أنزل الله. والآية لا تتناول قسما واحدا وهو من حكم بما أنزل الله فهو قطعا خارج، لكن من حكم بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم أصلا فإنه داخل في عموم من لم يحكم بما أنزل الله، أليس كذلك؟ واضح جدا في الدلالة، ليس واضح لك؟ من حكم بما أنزل الله هذا ما فيه إشكال، خارج من الآية قطعا لا تدل عليه، أليس كذلك؟ من حكم بغير ما أنزل الله هذا قطعا داخل في الآية. من لم يحكم أصلا لا بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله، لم يباشر حكما، غير داخل. بأي دلالة؟ ما قال الله من الحكام، الله قال من، ومن هي عم ألفاظ العموم في مثل هذا، وأتى بعدها بالنفي، قال من لم يحكم بما أنزل الله. من أهل الحكم قالها؟ ما قالها. إذن قلتها أنت ولم يقلها الله، نحن لا يمكن أن نخلط بين كلامك وكلام الله، فنحن نعلم أن كلام الله معصوم ولا يمكن أن يزيد فيه أحد حرفا واحدا. طيب أكرمك الله، هذا الذي قلناه هذا الذي قلناه. لم يحكم بشيء لم يحكم بما أنزل الله. أي حديث؟ أي حديث؟ ما ورد حديث، نحن نتكلم عن عموم لدينا، ونعرف دلالات الألفاظ، ونعرف أن اللفظ إما أن يكون خاصا، وإما أن يكون عاما، وإما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مقيدا. وهذا اللفظ قطعا ليس خاصا بدلالته بذاته، وليس مطلقا، وليس مقيدا، فهو لفظ عام، والعام هو الذي يتناول الصالح له من غير حصر دفاته. فهمت؟ مثلا أنت إذا قرأت من يؤمن بالله ويعمل صالحا، من يؤمن بالله ويعمل صالحا، أليس هذا اللفظ يتناول كل من آمن بالله وعمل صالحا؟ صح ولا لا؟ من الأولين والآخرين، كل من آمن بالله وعمل صالحا فهو موعود بهذا الوعد في الأصل، أليس كذلك؟ لأن من تتناول كل أولئك، كل من فعل صلتها، من اسم موصول، وكل من فعل صلتها فهو داخل في الوعد، من آمن بالله وعمل صالحا. فهمت؟ كذلك هنا من لم يحكم، هو ما قال، هو لو قال الله ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو من الكافرين مثلا لاختص هذا بمن حكم فقط. نعم، لا، هي ليست عطفا، الآية جاءت في الإطلاق، وحتى لو كانت، لو وردت في سياق يقتضي التخصيص لكان العام مجرد وروده على أمر خاص لا يقتضي الخصوص، العام وروده على سبب خاص لا يمنع عمومه. مثلا آية السرقة وردت في قصة صفوان سرقة ردائه فلا يقتضي ذلك خصوصها، وآيات التركة وردت في قصة حسان ومنعه لبنات أخيه من نصيبهن من التركة فلا يقتضي ذلك خصوصها، وهكذا آية تحريم الخمر وردت في قصة الأنصار الذي قرأ بالكافرون فلا يقتضي ذلك خصوصها. وهذه قاعدة عامة، أن ورود العام على سبب خاص لا يمنع عموم الحكم أبدا، العبرة بعموم له لا بخصوص السبب. هذا سنرد إليه، انتظرنا حتى نشرح، لكن المهم أننا نريد أن نعرف مع دلالة الآية ثم بعد ذلك نصل إلى المقصود. لكن المهم أن دلالة الآية بمختلف الدلالات، ما يمكن أن يقول لي إنسان إنها لا تتناول من لم يحكم أصلا، إنها لا تتناوله، بل الآية عامة، فكل من حكم بما أنزل الله قطعا خارج منها، من حكم فحكم بما أنزل الله هذا قطعا خارج من دلالة الآية، لا يختلف اثنان في خروجه. فهمت؟